بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. كان الحديث في الأمور التي تساعد الإنسان على القرب من الله سبحانه وتعالى، وقد تحدثنا عن موضوع الإيمان والزهد والتوبة وشرائطها والعلم الصحيح بالعقائد الحقة وغير ذلك، وننتقل إلى موضوع آخر وهو المقامات العارفين ومراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى. قبل هذا لابد أن ننبه لنقطة مهمة أو نكتة مهمة، وهي أن البحوث الأخلاقية في الواقع دراسات متعددة كثيرة وأساليب مختلفة، يعني بعضها تعتمد على بحوث الأحاديث النبوية المختلفة الكثيرة كما هو داب المحدثين، يأتي بالروايات في موضوع معين ويجمعها ويبوبها ويتحدث عنها، هذا طريق يعتمد على الروايات. المتكلمين يعتمدون على بيان الحقائق والمعارف الإسلامية، الاستدلال في أصول الدين، التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد، ولهم طرقهم في الحديث في ذلك الباب. الحكماء يمزجون بين المطالب الفلسفية والمعاني القرآنية والحديثية، ويحاولون أن يكونوا وسطا في هذا الطريق، أو حسب دعواهم الحكمة المتعالية، وهي تجمع بين الفلسفة ومضامين القرآن الكريم والأحاديث النبوية. هذا أيضا طريق من طرق الحكماء أو الفلاسفة. الطريق الآخر للعرفاء أو العارفين، هؤلاء أصل فلسفتهم أن الكون يدار بالأسماء الإلهية المقدسة، ولكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تأثير وصفة معينة، ولذلك هو يحاول أن يعرف سير وطريق إلى الله من خلال الاستعانة بالأسماء الإلهية وتأثيراتها في الكون. هذا بحث طويل، ولكنه إجمالا أهمية الأسماء الإلهية، نعلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وأسماء غير ذلك، 99 اسم الأسماء الحسنى، و أسماءه كما في دعاء الجوشن 1000 اسم من أسماء الله وصفاته، ويعتقد أن لكل اسم صفة تختلف عن الاسم الثاني، ليست كلها متشابهة، كما نحن أحيانا إذا كان عندنا مريض نقول يا محيي، لا نقول يا مميت، مع أن المميت والمحيي هو الله وشيء واحد لا يختلف. لماذا لا نقول للمريض إذا أردنا شفاءه ندعو، قل يا مميت يا مميت اشفي مريضنا، قل لا، قل يا محيي هنا. أما العدو إذا أردنا أن الله يهلكه يقول يا مميت مثلا، يا قاسم الجبارين، لا نقول للعدو يا أرحم الراحمين اقسم ظهر عدوي، نقول لا، يا قاسم الجبارين. فإذن وإن كان في الواقع قاسم الجبارين هو الله وأرحم الراحمين هو الله، لا يختلف النداء، ولكن تأثير الاسم يختلف. حينما نقول يا أرحم الراحمين الله يعاملنا بالرحمة واللطف، وحينما نقول يا قاسم الجبارين يعامل بتأثير اسمه قاسم الجبارين للعدو. فإذن للأسماء الإلهية تأثيرات مختلفة في الكون، والإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله أكثر هو يلاحظ هذه الآثار من خلال الأحاديث والروايات المختلفة، يعني الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الحديث عن أهل البيت سلام الله عليهم. هذه طرق مختلفة يتبعها مختلف العلماء، ومن الصعب الإنسان أن يجتهد بشيء جديد، لأن علماء قالوا كلمتهم في هذا الباب ومؤلفات كثيرة في البحوث الأخلاقية. ولكن عادة كتاب الأوصاف الأشراف لخاجة نصير الدين الطوسي هو الكتاب المعتمد الأساس في هذه البحوث، وقد قسم البحوث على أبواب ستة ولكل باب فصول ستة، وهكذا يتدرج. إجمالا نحن وإن كان نذكر بعض هذه الأمور الأخلاقية من خلال هذا الترتيب، ولكن ليس بالضرورة أن الإنسان يستمر فقط بهذا الترتيب ولا أن يلتزم بكل ما نقول فقط، لأن هذا جزء من بحث طويل. يعني عندما تحدثنا عن الزهد، البحث عن الزهد قد يحتاج عدة محاضرات، البحث عن التوبة يحتاج عدة محاضرات، البحث عن الصبر يحتاج عدة محاضرات. ولكن ما نرومه هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه هو إشارة إلى المؤمنين في كيفية برمجة حياتهم بشكل ينفعهم أن يكونوا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأبعد من الذنوب والمعاصي، سواء كان الذنوب المحرمات أو حتى المكروهات والتكاسل عن أداء المستحبات. وعند الذين يطلبون المقامات العليا يعتبر ذنب وإن كان ليس معصية بالمعنى الفقهي، ولكن يرى نفسه مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، يرى نفسه مذنب وإن كان ليس الذنب الفقهي بل الذنب الأخلاقي. هذه مقدمة لطبيعة البحث الحقيقة. مسألة أخرى اللي نحتاج هنا نقول، حينما نقول السير إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الصعود بعضهم يرى أنه صعود مكاني، صعود درجة. نقول لا، يعني مكان درجة المكان أعلى. هنا ليس المقصود هو صعود المكان، المكان واحد والله موجود في كل مكان، وإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان أفقيين وحتى لو عموديين هو يبقى في دائرة المكان، وإنما المقصود هنا الصعود يعني درجة ومكانة وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، درجته تكون عالية. القرآن الكريم يعبر في بعض الآيات عن هذا المعنى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا. فإذن الله يرفع المؤمن، يرفعه ليس بمعنى يرتفع مكانا كالطير يطير في السماء، لا، وإنما يرتفع درجة. وفي قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هنا عبر عن صعود، ولكن هذا قلنا صعود الدرجة والمكانة وليس صعود مكاني. والكلم الطيب يرفعه رفع إلى الأعلى، ولكن ليس إلى الأعلى مكانا وإنما إلى الأعلى درجة، ينتقل من درجة إلى درجة أعلى، كالطالب ربما تكون درجاته متوسطة ثم ترتفع درجاته تكون أكثر من المتوسط، ثم تكون درجات عالية ثم درجة كاملة. هو مكانه في الصف واحد، المكان لم يختلف، ولكن الدرجة اختلفت. المؤمن كذلك هذا حاله، الله سبحانه وتعالى أمر عن نفسه رفيع الدرجات ذو العرش، فإذن الدرجات الرفيعة هي المطلوب الإنسان أن يتدرج في الدرجات الرفيعة الإلهية ليكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأول من المقامات كما هو مذكور موضوع الإيمان. بعضهم قد يرى أن موضوع الإيمان سهل، يقول اشهد الشهادتين وانتهى، ولكن في الواقع هذا إيمان ظاهري وليس إيمان واقعي، لأن أحيانا إنسان يتفوه بكلمة الإيمان، ولكن قلبه لم يطمئن بالإيمان، ما زال قلبه متعلق بغير الله، وعقيدته ليست راسخة، فهو عقيدته مرتبطة بغير الله، أو عمله نيته غير صافية، يقوم بالرياء وهو شرك خفي وغير ذلك. فإذن الإيمان هنا المطلوب هو الإيمان، الاعتقاد الراسخ بالعقائد الحقة من توحيد والنبوة والإمامة والمعاد، هذا الشيء المهم. وأيضا ينعكس هذا الإيمان على العمل، يعني الإيمان المرحلة الأولى الإيمان القلبي، هناك إيمان لساني، مثل في قوله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا آمنا، ولكن هذا القول باللسان وليس بالقلب، يقول ما زلتم لم تصلوا إلى درجة الإيمان، قولوا أسلمنا، ولا إلى أن تتطوروا في العلم والمعرفة درجات فيدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان اللساني بلقلقة لسان لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو الإيمان القلبي. الإيمان القلبي أيضا هنالك درجات فيه وليس درجة واحدة، بعض الدرجات ابتدائية، نعم عنده إيمان حسب دراسته للعقائد واتباعه للعلماء وما يبحثونه من اعتقادات هو يعتقد بها، هذه الدرجة الأولى، ولكن ينبغي أن ينعكس هذا الإيمان على سلوكه وعمله بحيث يكون حاجزا له عن كل معصية ومشجعا له على كل طاعة، على الواجبات بل حتى على أداء المستحبات وترك المحرمات بل والمكروهات، فيكون في هذه الحالة تأثير الإيمان قويا في نفسه ويسيطر على كل جوارحه ويرتفع في هذه الحالة درجات. القرآن الكريم يعبر عن بعض هذه الحالات في آيات مختلفة، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، ولكن يبدو أن بعض الذين آمنوا يلبسون إيمانهم بظلم وبعضهم لا يلبسون إيمانهم بظلم. سنان الظلم قد يكون ظلم بالعمل مادي، كان يعتدي على مال الآخرين أو عرض الآخرين أو حقوق الآخرين، هذا نوع من الظلم. وأحيانا ظلم في العقيدة، ظلم لله سبحانه وتعالى، كما في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقط الاعتقاد بغير الله اعتبر هنا ظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم درجة الأمن ودرجة الهداية، لهم الأمن وهم مهتدون. فإذن هذا ما يرفع الإنسان عند الله درجات مختلفة. من شروط الإيمان العمل الصالح، وهذا أول شرط، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هنا آمن وعمل الصالحات، الله سبحانه وتعالى أعطاه درجة، طوبى لهم وحسن مآب، هذه الدرجة الأولى التي تعطى له. الدرجة الثانية من الإيمان أن الإيمان يتركز في قلب الإنسان أكثر، فيعيش في حالة الخوف من الله والشوق إليه، خوف من الله من أن يقع في معصية، أو أن الله لا يحبه لا يريده، أو أنه الشيطان ممكن يضله في لحظة من اللحظات، فهو دائما في حالة الخوف، يمكن ذنب صغير يؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. ولكن من جانب آخر عند رجاء يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويشتاق إلى ربه ويحب أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، فهو بين هاتين الحالتين. الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن الكريم هذا النوع من المضمون: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مجرد أن يذكر الله سبحانه وتعالى أمامه يرى أن قلبه يرتجف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذن إذا تليت آيات الله هنا يزداد إيمانه ويزداد توكله على الله سبحانه وتعالى. في البداية وجلت قلوبهم، ولكن تدريجيا يعيشون حالة التفاعل مع الآيات الكريمة قلبا وقالبا وعملا، ويزداد إيمانهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فإذن هنا جلود الذين يخشون ربهم تقشعر من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أول تقشعر ثم تلين. تقشعر لأن يرون الطريق طويل، المسؤولية كبيرة، الطريق وعرة، مزالق الشيطان كثيرة، الهوى وحب الدنيا وغيرها من التحديات موجودة، فهم وجلت قلوبهم لئلا يكونوا قد قصروا أو لئلا يقعوا في المعصية. وكلما ارتفعوا درجات يرون أي تقصير هو معصية، أي عدم شكر لله سبحانه وتعالى هو معصية، عدم أداء الشكر للنعم المتواصلة هو معصية، وهكذا يعيش حالة الوجل والخوف بشكل مستمر. فإذا المرحلة الأولى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحيانا درجة أعلى من الخوف يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كميل: قل وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أن المنظور يقول ربما استطعت أن أصبر على العذاب والنار والحريق، ولكن كيف يمكن للإنسان أن يصبر عن النظر إلى كرامة الله سبحانه وتعالى؟ هو مشتاق إلى كرامة الله، وشوقه وحبه شديد جدا، ويرى ذاك عذابا أشد من عذاب نار جهنم، فيقول لو تحملت هذا العذاب كيف أتحمل فراقك يا رب والنظر إلى كرامتك ورحمتك. فهذه مضامين متعددة في حالات الخوف والرجاء والحب لله سبحانه وتعالى. المؤمن إجمالا يعيش في حالة الاطمئنان في قلبه وبدنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلوب المؤمنين تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون دائم الاتصال بالله. صغير المؤمن وجل، لأنه مصيره في الحياة مجهول، لا يدري مصيره، حركته، تفاعله في أمور الدنيا كلها في دوامة مستمرة لا تنتهي. أما المؤمن طريق واضح، يعرف الصراط المستقيم ويسير عليه، متوكل على الله في رزقه، في حياته، في أموره، عنده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عنده اطمئنان بأن ما قسمه الله له هو الخير وفيه الصلاح، سواء كان في حالة رخاء أو في حالة شدة، في كل الحالين هو مطمئن لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا حالة الاطمئنان. القرآن الكريم أيضا يمدح هؤلاء المؤمنين، يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المؤمن الذي يحاول أن يقوم بالجهاد الأكبر، جهاد النفس، الله سبحانه وتعالى يهديه إلى سبل الخير. في آية أخرى يقول: وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. هنا حالة الوجل من الله سبحانه وتعالى، ولكن بذكر الله تطمئن قلوبهم. هذه حالات للمؤمن واستقرار في حياته الدنيا. الإيمان في الواقع هو مكان الأمان للمؤمن. الأمان للمؤمن في الدنيا يكون في الإيمان، لأن هذا الاستقرار النفسي والجسدي والاجتماعي وحتى الاقتصادي والسياسي في كل حياته، لأن الإيمان يشمل كل مجالات الحياة. الإسلام له قانون في كل مجالات الحياة، الطريق واضح أمام المؤمن في الحياة كلها، ليس فيه لبس ولا غموض. لذلك الأمان، الإيمان يعتبر أمانا، قلعة أمان للإنسان. ونعرف في حديث سلسلة الذهب على أحد الروايات: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، فهو في حصن الله سبحانه وتعالى ويأمن من عذابه ويأمن في دنياه بشكل كامل. أما غير المؤمن صعب أن يصل إلى هذا الدرجة من الأمان. ولذلك نرى في المجتمعات المادية، وإن كان بدن الإنسان مرتاح ومرفه، ولكنه روحه معذبة، وكثيرا ما يؤدي ذلك به إلى الانتحار والتخلص من الدنيا، لأنه يظن أن الدنيا ليس فيها إلا بؤس وشقاء، بالرغم أن الراحة المادية متوفرة في تلك الدول لما توفره الدول من معونات اقتصادية واجتماعية ومشاكل من خدمات، ولكن يقول يرى خواء روحي كامل، ويؤدي به إلى أن لا يشعر بطعم ولا لذة لهذه الدنيا، ويظن أن الانتحار هو الطريق الأمثل له، وإن كان هو غير مقبول هذا الطريق، ولكنه هذا ما يحدث لهم. فإذن المؤمن هو في أمن الله وأمانه في هذه الحالة. غير المؤمن حينما يأخذه الغرور والطغيان ومشاكل، والقرآن الكريم يذكر المعنى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا استغنى عن الحاجة إلى الناس أو إلى المخلوقين أو إلى الآخرين، تصيبه حالة غرور وطغيان وكبرياء وتكبر، وهذا يؤدي به إلى الهبوط في المستوى الإيماني بشكل كبير جدا. بعضهم كما يعبر عنه القرآن الكريم: إنما أوتيته على علم عندي، يظن أنه منطق قارون، أنه إنما أوتيت هذه الأموال والحياة المادية لأني عندي علم، والآخرين ليس لهم علم. أنا خبير بالاقتصاد وبالحركة الاقتصادية، واستطعت أن أجمع الأموال بعلمي. لم يقل أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الرزق الله يقسمه بين عباده حسب مصالح معينة، ولكن ظن أنه على علم عندي، كأن الناس لا تعلم بذلك. وهذا منطق خاطئ، منطق بشري ولكنه مادي خاطئ، وليس منطق المؤمنين أو منطق إلهي، هذا لا ينفع. أحيانا الإيمان يكون مشوبا بالكفر، هذه حالة يبتلى بها المؤمنون، كما يذكر القرآن الكريم هذا المعنى: ويؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أن هنالك الشرك جلي، وهو أن يقول أن هناك إله آخر غير الله، هذا شرك صريح. وهناك أنواع مختلفة من الشرك الخفي، يعني الشرك في الذات الإلهية لأنه لا يعرف العقائد الحقة، الشرك في الصفات لا يعرفها كما هي، ثم الشرك في الربوبية، قد يكون الشرك في القانون، أن القانون بيد الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أن قانون بيده بيد الناس، هذا في الواقع تعدي على حق الله، ويظن أنه لغير الله صلاحية أن يضع القوانين في مقابل الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من يظن أن هنالك أثرا مستقلا لغير الله سبحانه وتعالى، فقد وقع في شرك أحيانا خفي وليس جلي، ولكنه بالنتيجة هو شرك له أثر الشرك. صحيح من الناحية الفقهية لا نقول عنه مشرك ونقول مرتد، لا، لا يقال عنه هذا النوع من الشرك ليس ارتداد، الدين، لأن القرآن يقول وما يؤمن أكثرهم، يؤمن إذن هم مؤمنون، ما قال وما يكفر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لا هم مؤمنين ولكن عندهم شرك خفي، أنواع مختلفة من الشرك هذه تؤثر فيهم ولذلك يقعون فيها من حيث لا يشعرون. هنالك رواية جميلة عن رجل كان مع الإمام الصادق عليه السلام، ذكر الإمام معنى ظريف للشرك، قال هو قول الرجل لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لما أصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قلت، الراوي يقول، فنقول لولا أن الله من علي بفلان لهلكت، قال نعم لا بأس بهذا ونحوه. إذن أحيانا الإنسان ممكن يحب أن يشكر صديقه أزدى له خدمة كبيرة، أنقذه في موقف صعب، ساعده ماديا معنويا إداريا وما شاكل، فيقول لولا فلان لهلكت، كأن فلان هو الذي أنعم عليه وليس أن الله سبحانه وتعالى هدى فلان أو وفق فلان لكي يخدمه، وأن الأمر كان بيد الله سبحانه وتعالى. يقول هنا هذا نوع من أنواع الشرك بالله. نعم، يقول لولا أن من الله علي بفلان لهلكت لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنان وأموره تمشي بضمن العلل والمعلولات بالأسباب الطبيعية، طبعا لا يتدخل دائما بالمعجزة في حالات الإنسان، يمن على المريض بالطبيب الجيد، يمن على المريض بالدواء المناسب، وهكذا يمن على التاجر بأن تكون الظروف مواتية له لكي يربح في تجارته. هذه كلها من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن هنالك طرق طبيعية، وسائل طبيعية، ولكن هذه الوسائل لولا أن الله يأذن لها لكي تعمل وتمضي في فعلها وأثرها لما مضت. فإذن ليست هي مستقلة عن الله، وإنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى. فنرى هنا أحيانا الشرك يكون مشوبا بالإيمان، إيمان عنده ولكنه هذا الإيمان ليس خالصا. صحيح قلنا من الناحية الفقهية لا يعد مشركا وكافرا، ولكن بالنتيجة روحه وعقله وفهمه فيها جوانب الشرك، هذا ما يستطيع أن يرتقي درجات في الإيمان. فقهيا لا نقول عنه مشرك صحيح، ولكنه ليس في درجات عليا من الإيمان لكي يتوقع أن يرتفع بإيمانه إلى درجات أعلى، لا يبقى في الدرجات الدنيا من الإيمان. إذن ينتبه الإنسان إلى هذا المعنى. في الواقع نرى أن جذر وأساس كل الذنوب هو يرجع في الواقع إلى هذا النوع من الشرك، لأن الذنوب تأتي من حب الدنيا وحب جاء وحب المقام والغرور والكبرياء والكبر ومشاكل، وهذه في الواقع ترجع إلى أنه الإنسان يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الله سبحانه وتعالى، كأنه هو الذي يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال وليس الله سبحانه وتعالى يمن عليه بها، فهو يظن أنه هو مستقل عن الله بجهدي قدرتي بذكائي بعقلي بفهمي بطاقتي، هو يظن بنفسه الظنون. فإذن هو هذا في الواقع نوع من الشرك الخفي كما قلنا. فإذن كثير أو أكثر بل كل الذنوب هي في الواقع ترجع إلى حالة من حالات الشرك الخفي أو الجلي في كل الحالين. في رواية يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك ناقة وكانت في حال سباق النوق، هي تسبق نوق باقي المهاجرين والأنصار. في يوم من الأيام جاء أعرابي وسابق بناقته ناقة النبي، فسبقت ناقة الأعرابي ناقة النبي. فهنا حزن المسلمون أنه كيف هكذا يكون أنه ناقة النبي مفروض تكون مقدمة دائما، فكيف الآن هذه الناقة تأخرت. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المعنى، قال إنها ترفعت. أنا أذكر الحديث كله تيمنا، يقول كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ناقة لا تسبق، فسابق أعرابي بناقته فسبقتها، يعني سبقت ناقة الأعرابي ناقة النبي، فاكتاب لذلك المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها ترفعت، فحق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. كان هناك قانون كلي أعطاه النبي، كل شيء يترفع الله سبحانه وتعالى يضعه ينزله، الكبير فقط هو الله سبحانه وتعالى، بل هو أكبر من كل كبير وأكبر من أي قاس. وفي حديث آخر ورد لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكاء، يعني يزيله ويبيده الجبل. وهكذا في روايات أخرى بهذا المضمون. وفي الواقع يعني هذا حالة التكبر والغرور تكون كأنه إنسان يكون إله هواه، كما يذكر ذلك القرآن الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكأن الهوى لا يعبد الله سبحانه وتعالى بل يعبد هواه، فصار إلهه الذي يعبده هو الهوى والرغبات الإنسانية والغرور والتكبر والكبرياء والفخر والرياء وغير ذلك من الذنوب الأخلاقية. هذا طبعا سيء جدا ولا يرفع الإنسان إلى الدرجات العالية التي يطمح إليها. هنالك بعض الذنوب الأخلاقية كما قلنا، كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن نعلم أن للشرك آثار وضعية، إنما المشركون نجس، فهذا الذي يؤمن ولكنه يشرك صحيح فقهيا يعتبر مؤمن، ولكن آثار النجاسة تكون موجودة في نفسه وفي روحه، فإذن لا يرتفع أخلاقيا ولا يستطيع أن يقول أنا أكون أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى بل أكثر تقوى. أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذن أكثر تقوى لا يكون، وإنما يكون ربما في الدرجات الدنيا وليس في الدرجات العليا. المؤمن في الواقع روحه منزهة من كل هذه الأنواع من الشرك، لا الشرك الجلي ولا الأنواع الشرك الخفي، ولذلك روحه كأنها معلقة بنور من الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم حينما يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كأنه هنالك رابطة تربط بين جميع المؤمنين، وهذا نور إلهي يحيط بهم ويجعلهم كأنهم إخوة. وهذا المعنى يذكر أيضا في الأحاديث الشريفة في ارتباط المؤمن بالله سبحانه وتعالى. رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الكتاب المحاسن للبرقي، قل لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا إلى وصل ما بين الله وبين المؤمن خضعت للمؤمن رقابهم وتسهلت له أمورهم ولانت طاعتهم. لو كان عموم الناس يرون عالم الملكوت ويرون ارتباط هذا المؤمن بالله سبحانه وتعالى وكيف أنه مسير بنور الله سبحانه وتعالى لخضعوا له وأطاعوه للمؤمن، فإذن المؤمن الواقع يعيش حالة خاصة من الارتباط بالله والقرب من الله. قلنا لو كان عند الإنسان الشرك الخفي الجلي طبعا بعيد عن الله، ولكن نقول حتى الخفي إذا كان بعضهم ويؤمن ولكن إيمانه ضعيف وعنده شرك، هذا يمنعه من الارتفاع إلى هذه الدرجات. وفي رواية أخرى إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته وجلال كبريائه، فمن طعن على المؤمن أو رد عليه فقد رد على الله في عرشه، وليس هو من الله في ولايته، وإنما هو شرك شيطان. إذن من رد على المؤمن كأنه قطع ولاية الله، إن المؤمن مع الله وتحت رعاية الله سبحانه وتعالى، ومن رد عليه أو طعن بالمؤمن كأنه رد على الله سبحانه وتعالى. من يرد على الله؟ من يتبع الشيطان طبعا، من اتبع الشيطان هو يرد على الله سبحانه وتعالى. وفي بعض أحاديث المعراج رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله قال يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. شوف إهانة مؤمن، عبر عنه ولي من أولياء الله، من أهانه فقد بارزني بالمحاربة، كأنه برز في جيش للحرب مع الله، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. فهو الله سبحانه وتعالى ينصر عباده، ينصر المؤمن، ينصر المتقي ويعينه. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام المؤمن لا ينجسه شيء، لا ينجسه لأنه هو في عين الله ورعايته، الذنوب والمعاصي هي التي تنجس باطن الإنسان، ولكن المؤمن بعيد عنها، ابتعد كليا عنها، فلا تنجسه هذه النجاسات. في روايات أخرى يعبر عن المؤمن كأنه ابن النور وابن الرحمة، كما رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه في بحار الأنوار، فالمؤمن أبوه النور وأمه الرحمة، يعني كان أصله مرتبط بالنور والرحمة. في هذه الحالات قرأ القرآن الكريم يبين عظمة المؤمن وكيف يكون علمه من الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم. إذا اتقى الإنسان الله سبحانه وتعالى صار من المتقين، الله سبحانه وتعالى يفيض عليه بالعلم، هذا العلم الخاص الذي يقربه إلى الله ويبعده من الذنوب ومن المعاصي، ويكون في رحمة الله دائما وأبدا، ربما يصل إلى مقام العصمة الصغرى كما نقول. العصمة الكبرى هي للمعصومين 14 سلام الله عليهم، ولكن العصمة الصغرى ممكن أن يصل إليها بعض المؤمنين. فهذا المعنى هو مهم جدا، كما أيضا في الحديث فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه، لأنه خلق من نور الله، فالمؤمن ينظر بنور الله فاتقوا فراسته. هذه مطالب متعددة لعظمة المؤمن والابتعاد من الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من المؤمنين العاملين الواعين الثابتين على خط الإسلام الأصيل، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم مع محمد وآله الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.